علامات إجابة الدعاء، نقول قد دلت الأدلة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك أيضا في ظواهر القرآن أن الإنسان إذا استعمل بعض الألفاظ أو كذلك أيضا اختار بعض الأزمنة فإن هذا مما يرجى إجابته، وذلك مثلا أن الإنسان مثلا يقول يا رب يا رب كما جاء في حديث أبي هريرة، فهذا نوع من النداء، والنداء في ذلك نوع في نوع التجاء واستغاثة، بدلا من أن يطلب الإنسان مثلا حاجته فقول اغفر لي وارحمني، وهو يضمر النداء لله جل وعلا، فالتلفظ بالمنادات في ذلك فيه شيء من الافتقار، كما جاء في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر رجل يطيل السفر أشعث أخبر يمد يديه إلى السماء فيقول يا رب يا رب ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنا يستجاب له. رفع اليدين مواضع وأمارات الإجابة، كذلك أيضا في حال اشتداد الكرب، ولهذا يقول الله جل وعلا أمن يجيب المضطر إذا دعا، فالإنسان إذا كان مضطرا هو أقرب إلى الله جل وعلا، فالله عز وجل يجيب دعوة المضطر، كذلك أيضا في رفع اليدين من قرائن إجابة الدعوة. كذلك أيضا من الأمور التي ينبغي أن ينتبه لها عند إجابة الدعاء أن بعض الناس يظن أن الله جل وعلا يعطيه سؤاله بعينه، بل نقول إن الله جل وعلا يجيب لعبده دعاءه، ولكن لا يلزم من ذلك أن يكون هو عين السؤال الذي سأله، وذلك أن إجابة الدعاء أو إجابة الدعاء مقتصرة على قصور علم الإنسان بما يصلحه، فبعض الناس يسأل الله عز وجل أن يعطيه الشيء المعين أو الدار الفلانية أو البستان الفلاني أو السفر إلى البلد الفلاني أو الوظيفة الفلانية أو الزوجة الفلانية، والله عز وجل يعلم في سابق علمه أن هذا المسؤول لا يتطابق مصلحته مع ذلك، ولو تطابق ولو توافق لفسد دين الإنسان ودنيا. وكثير من الناس مثلا يتمنى زوجة معينة فيكون بذلك فساد دينه ودنيا، وهو يتمنى وظيفة معينة فيشقى بها، أو يتمنى بلدا سكنة بلد معين فيلقى بذلك الشقاء، فيؤتيه الله عز وجل ما هو خير منه إجابة لسؤاله، فيظن أنه أن الله عز وجل لم يعطه ذلك المراد، وأنه إذا لم يعطه ذلك المراد أنه لم يستجب له، بل نقول يحسن الإنسان ظنه بربه أن الله عز وجل يعطيه خيرا منه، ولهذا نقول إجابة الدعاء إما أن تكون بعين المسؤول، وإما أن تكون بما هو خير منه، وإما أن تكون بأن يكفر الله عز وجل عنه من سيئاته بمقدار الحظ الذي يسأل الله جل وعلا به، وإما أن يكون أن يدخر الله عز وجل له دعوته يوم القيامة، والادخار في ذلك من الرحمة والمغفرة، فيأتي الله عز وجل من العفو والصفح والعلو بالجنة ما يوازي ذلك الدعاء. لهذا نقول إذا توفرت أسباب إجابة الدعاء في دعاء المؤمن فإن الإنسان ينبغي له أن يدعو الله وهو موقن بالإجابة، والإجابة يكلها إلى الله لا يكلها إلى نفسه، فبعض الناس يحرص على شيء من الدنيا ويستميت فيها حتى تكون بين يديه، ثم الله عز وجل يصرفه عنها لرحمة به. وقد جاء عند الدارمي في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال إن الرجل لا يحرص على شيء من الإمارة والتجارة حتى تكون بين يديه ثم ينظر الله إليه فيقول لملائكته اصرفوه عنها، فيصرفه عنها فيتضنى ويتحسر ويقول غلبني فلان وما هو إلا الله. فالله عز وجل ربما يصرف عبده عن شيء يتمناه ويستميت في تحقيقه، فإذا تمكن منه صرفه الله عنه رحمة به. ولهذا نجد أن كثيرا من الناس من سوء الظن بالله جل وعلا يقول أن الله عز وجل لم يستجب دعائي وأنا أدعوه ليلا ونهارا أن يحقق لي الغرض الفلاني أو الحاجة الفلانية، والله يعلم أن تلك لا تصلح له فيصرف عنه. لهذا من إحسان الظن بالله أن يكل اختيار إجابة الدعاء ونوعها وزمانها إلى الله، فإذا تحقق هذا في العبد رزقه طمأنينة في النفس وثقة ويقينا بالله جل وعلا، كذلك أيضا يعطيه سعادة في نفسه سواء تعجل مطلوبه أو تأخر مطلوبه، فإن ذلك مما يورثه طمأنينة ويقينا، والله أعلم.